لذلك يحذر دائما من مخاطر الجيل الرابع من الحروب ومن أدواته ووسائله الخطيرة، وقد تسلل إلى كل عصر ودخل كل بيت، بل صار في كل مخدع ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. إليك نموذجين، أحدهما أكبر محركات البحث على الإنترنت، وأما الآخر فهو أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، ولهما صلة مباشرة بالثورة في مصر وفي الباقي من البلدان على غرار ما وقع في مصر. فأما الأول فهو جوجل، أشهر محركات البحث وأكبره، وقد أسس شركة جوجل العملاق ويملكها ويديرها اثنان، هما سيرجي براين ولاري بيج، وكلاهما يهودي، وأحدهما لاري بيج جده لأمه كان أحد المهاجرين ومن أوائل المستوطنين اليهود في فلسطين. وأما سيرجي براين فهو روسي هاجر أبواه وهو طفل من روسيا إلى الولايات المتحدة. يقوله عن نفسه إن أول من تلقاهم عند وصولهم إلى الولايات المتحدة كنيس يهودي يقوم على رعاية المهاجرين اليهود وجمعهم في مجتمعات وإعانته، فأواهم ووفر لهم الرعاية. وتلقى براين دراسته الأولية في إحدى مدارس التوراة والتلمود التابعة له قبل أن ينتقل إلى إحدى المدارس الأمريكية ليتم دراسته للعلوم والرياضيات. ويقول براين عن نفسه في حوار أعده مع مارك مالسي في إحدى المجلات، وقد نشر الحوار في إبريل سنة 2007، قال: كنت أعيش دائما على أنني من الأقلية، ولم أشعر يوما أنني أنتمي إلى الأغلبية، وأعتقد أن هذا جزء من ميراثي اليهودي. أما ما الذي أحيا فيه هذا الميراث وحافظ عليه ومنعه أن ينتمي إلى الأغلبية التي كونت جوجل وصار من أثرياء العالم بها بينهم؟ فيقول: حين كنت في 11 زرت مع أبي وأمي إسرائيل في رحلة استغرقت 3 أسابيع، أي قضت في داخلي الاهتمام بكل ما هو يهودي. وطاقم الإدارة الذي بدأت به جوجل عملها ولا يزال كله يهودي، ومن أبرزهم اليهودية سوزان وديسيسكي نائب رئيس جوجل لإدارة الإنتاج. وقد تزوج سيرج براين من أختها آن في زفاف يهودي تقليدي، وآن هذه متخصصة في التكنولوجيا الحيوية. ساعدها زوجها براين على إنشاء شركة متخصصة في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ترأسها وتستثمر فيها جوجل ملايين الدولارات. تبنت مشروعا لإحياء التراث اليهودي في الولايات المتحدة وتكوين روابط من اليهود لنشر الثقافة اليهودية بين التجمعات اليهودية. وأما اليهودية شيرل ساندبر فهي نائب رئيس جوجل للمبيعات والمعاملات عبر الإنترنت، وفي سنة 2008 أصدر الحاخام ليدي براكمان بالاشتراك مع الصحفي اليهودي سام جيف كتابا عنوانه حكم يهودية من أجل النجاح في العمل. يقول براكمان وجيف في الكتاب إن التوراة وكتابات الربانيين في التلمود ليست مرشدا للحياة الدينية فقط، ولكنها تضع قواعد للنجاح في العمل. ثم أورد براكمان وجيف قواعد إرشادية لممارسة العمل والنجاح فيه، هي نصوص من التوراة والمدراش والقابلاء، ثم ضرب نماذج على نجاح من اتبعوا هذه التعاليم وازدهار أعمالهم ونماء ثرواتهم، فكان من أوائلهم سيرج براين وشيرل ساندبير. وكيف لا، وهي تمول الأنشطة اليهودية داخل الولايات المتحدة خاصة ما اتصل منها بإسرائيل، فأحد أوائل المؤسسات التي تدعم نشاطها وتوجه إليها تبرعاتها مركز التجمع اليهودي، وهو مركز ينص صراحة على أن مهمتنا تقوية الروابط بين اليهود الأمريكان وبين إسرائيل، وبناء صلة أعمق بالمجتمع اليهودي. وفي سنة 2000 انتقلت ساندبير إلى موقع فيسبوك لتصبح الثانية في تسلسل القيادة داخله. وشيرلي ساندبير متزوجة من اليهودي ديفيد جولدبيرغ رئيس قسم الموسيقى في ياهو، واليهودي إليوش راج هو نائب رئيس جوجل للاتصالات والعلاقات العامة، وقد تبنى مع متحف الهولوكوست تكوين مشروع لمكافحة التطهير العرقي في العالم، ووضع على رأس أعماله مكافحة التطهير العرقي في دارفور، والذي تم عبره توفير الخرائط والمعلومات عن دارفور وإمداد الحكومات والمنظمات الدولية به مع تبني دعوة لفصلها عن السودان واستقلاله. واليهودي الإسرائيلي يودي مانبر الذي بدأ عمله رئيسا للفريق العلمي في ياهو سنة 98 و900 وألف، انتقل سنة 2000 إلى جوجل ليصبح نائب رئيس الشركة للشؤون الهندسية، وهو الآخر يدير مشروعا لنشر ثقافة التلمود بين اليهود في الولايات المتحدة بالاشتراك مع الربي لورانس كوشنر. وأما عن صلة جوجل نفسها بإسرائيل ففي مايو سنة 2000 دعي سيرج برايل ولاري بيج مع مؤسس فيسبوك ورئيسه اليهودي مارك زوكربيرغ ومؤسسة ياهو وصاحبته اليهودية سوزان ديتر إلى مؤتمر عقد في إسرائيل تحت رعاية رئيسها شيمون بيريز، وحضره نخبة من رموز المجتمع في إسرائيل. وكان المؤتمر عن تكنولوجيا المعلومات وآثارها على إسرائيل والعالم اليهودي. وفي أعقاب المؤتمر قام براين وبيج بجولة في إسرائيل وزارا حائط البراق وبكيا عنده وهما يرتديان الطاقية اليهودية، وافتتح فرعا لجوجل في إسرائيل وعهد بإدارته للإسرائيلي مائير بران، وتعهد بتوثيق العلاقات والروابط بين جوجل وشركات الاتصالات الإسرائيلية. وبدأ هذا التوثيق بالتبرع لتأسيس شركة للاتصالات في إسرائيل هي R&D. وأما فيسبوك أشهر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ومحل حشد أذهان العوام وبث الأفكار فيها، والصورة الفضائية تبقى الأصل من المحافل الماسونية الأرضية. فقد أسسه سنة 2002 اليهوديان مارك زوكربيرغ ودستين موسكوفيتز إيان دراستهما في جامعة هارفارد كموقع للتواصل بين طلاب الجامعة وعلى الشبكة الخاصة بها، ثم مد نشاط الموقع إلى جامعتين دورتموث ستاندفورد القريبتين من هارفارد. ومع ازدهار الموقع وكثرة المشتركين فيه لم تعد شبكة الجامعة قادرة على الاتساع له، فقام المؤسسان بإعادة تصميم الموقع على شبكة الإنترنت الدولية مع جعله متاحا للجميع. يقول أريل هاسيه في مقالة كتبها في صحيفة هآرتس الإسرائيلي إن زوكربيرغ كان عضوا معي في منظمة يهودية هي جمعية بيت هليل، وهي جمعية تضم طلاب هارفارد من اليهود وتمارس أنشطة مختلفة هدفها نشر ثقافة التوراة في التجمعات اليهودية. ويقول هاسيه إن زوكربيرغ منذ ازدهار فيسبوك يخصص جزءا سنويا من أرباحه يتبرع به للمؤسسات الاجتماعية في إسرائيل. وأريل هاسيت هو زميل زوكربيرغ في هارفارد وصديقه الذي كان يقيم معه في مسكن واحد مع 5 آخرين من طلاب هارفارد اليهود، وهو أول مستخدم لفيسبوك بعد مؤسسيه زوكربيرغ وموسكوفيتز. وهاسيت نفسه كانت دراسته في هارفارد في قسم التاريخ عن تاريخ أرض إسرائيل، وبعد تخرجه هاجر إلى إسرائيل وانضم إلى الجيش الإسرائيلي. وكل من يعملون في إدارة فيسبوك مثله مثل جودة من اليهود، غير أن في طاقم إدارة فيسبوك صفة أخرى زائدة فوق أنهم يهود، تعرفها من الحوار الذي أجرته شبكة ABC مع مارك شنين مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم فيسبوك، وكان الحوار سنة 2009. يقول: الكثير منا هنا في فيسبوك لهم صلات شخصية مباشرة بالهولوكوست، عبر آبائنا الذين اضطروا للهجرة من أوروبا فرارا من الاضطهاد النازي، أو عبر أقاربنا الذين ماتوا هناك ولم يتمكنوا من الهرب. ومن أمثلة هؤلاء الذين جمع بينهم فيسبوك ممن لهم صلة بالاضطهاد النازي والهولوكوست عبر آبائهم وأقاربهم جين براير ومارك أندرسون وشنيت نفسه. فإذا تساءلت: وما الذي جعل فيسبوك يحتضن أبناء ضحايا النازي وأقاربهم خاصة دون باقي اليهود عامة؟ فالإجابة: لأن الرجل الذي خلف زوكربيرغ وموسكوفيتس، وهو الذي صنع بأمواله فيسبوك، كانت أسرته من ضحايا النازي. في 24 يناير 2000 نشرت صحيفة الجارديان البريطانية دراسة بعنوان الرجال الذين خلف فيسبوك، قالت فيه إن الوجهة الحقيقية خلف فيسبوك هو الرأسمالي وأحد ملوك وادي السيليكون بيتر تيف، وهو يهودي ألماني الأصل فرت أسرته من أوروبا هربا من الملاحقة النازية لليهود واستقرت في الولايات المتحدة. وبيتر تيل يهودي أصيل لا يحب العمل إلا مع اليهود، وأضخم الإدارة في كل استثماراته وشركاته يهود، ويتبرع بسخاء للمنظمات والجمعيات والتجمعات اليهودية، ويجاهد من أجل نشر الثقافة اليهودية بينها وربطها بإسرائيل، وهو نفسه متعدد الزيارات لإسرائيل، وهو زميل في معهد أدلسون للدراسات الاستراتيجية في القدس الذي أنشأه ويرأسه نائب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ناتان شارانيسكي، وهو معهد يقول في التعريف بنفسه إن مهمته هي تطوير المبادئ الاستراتيجية الضرورية للتعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل والغرب وصياغتها ودعمها. فإسرائيل هي الدرع أمام الحد القاطع للتحديات والمخاطر التي تهدد الحضارة الغربية.